بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودتنا جمعية قلوب محسنة على ما هو نافع لإيماننا وما هو مزك لأرواحنا، ولا شك أن سير الصالحين من هذا القبيل، فقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: سير الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اختاره الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم خليفة ومؤازرا ومظاهرا ومناصرا وصاحبا ورفيقا في البرزخ ورفيقا في المحشر يوم القيامة، فقد اختاره الله له انتقاء واصطفاء، وأكرمه الله سبحانه وتعالى من بين إخوانه العشرة المبشرين بالجنة أنه الوحيد الذي أسلم أبواه من العشرة. فأبوه عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن هد بن هدد بن هميسة بن قيدار بن حمل بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن حابر بن فالغ بن متوشلق بن سام بن نوح بن لامك بن هلائل بن يارد بن أخروخ بن أنوش بن قينان بن شئذ بن آدم، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر وهي ابنة عمي أبيه. وقد شرفهم الله بالإسلام فأسلم على كبر سنهما. وأبو بكر الصديق أول من أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، فإن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق على فترة من الرسل، وقد نسي الناس رسالات السماء ولم يبق بأيديهم إلا بقايا قليلة من ديانات الأنبياء السابقين، ولم يبق على وجه الأرض موحد غير بقايا قليلة من أهل الكتاب، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم والناس لا يعرفون الدين، وإنما تعودوا على الجاهلية الجهلاء التي فيها عبادة الأوثان وقطيعة الأرحام ووأد البنات وقتل الناس من أجل أخذ مالهم والتقاتل لأتفه الأسباب. كانوا يقتتلون بسبب أن فرسا غلبت أخرى في عدوها، كحرب داحس والغبراء التي دامت بين عبس وذبيان وهما أخوان مدة 40 سنة، وبسبب أن ناقة وطئت بيضة قبرة في الخلاء فكسرتها دامت الحرب 30 سنة بين بكر وتغلب وهما أخوان وهما ابناء وائل من ربيعة. فكان العرب من أشد الأمم تخلفا، فأراد الله بهم الخير وأن يجعلهم قيادة العالم وأن يهدي بهم الناس، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول من آمن به هو صلى الله عليه وسلم. أهل السير يختلفون فيعدون أن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إما علي وإما أبو بكر وإما خديجة. وقد سألني خالي عبد الله البحر رحمة الله عليه يوما من الأيام فقال لي: من أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما يذكره أهل السير وما نظمه البدوي رحمه الله أول الناس بالنبي اقتداء هم وأبنائه الكرام الجدود، فعلي ثم ابن حارثة الكلبي زيد مولى النبي المجيد، ثم إذ آمن العتيق دعا الناس فجاءت عصابة كالفريد، وهي عثمان والزبير وسعد وابن عوف وطلحة بن عبيد. قال: هذا لا أصل له. قلت: كيف ذلك؟ قال: هذا يكذبه القرآن. فتعجبت من هذا الأمر تعجبا، ف فقال لي قد صرح الله بكتابه بأول من آمن به. قلت ما ذلك؟ قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فهو أول من آمن، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من آمن بما أنزل إليه من ربه. ثم بعد ذلك يأتي إيمان اللاحقين. أبو بكر الصديق كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما بعثه الله بالهدى ودين الحق دعاه إلى تصديقه فصدقه وآمن به وهداه الله لذلك. فالهداية ليست عن قناعة عقلية ولا عن مشاهدة الآيات والمعجزات، فكثير هم أولئك الذين شاهدوا كثيرا من المعجزات والآيات وما آمنوا. فقبلنا كان بنو إسرائيل يرون من المعجزات الشيء الكثير، فقد رأوا موسى يضرب البحر بعصا فينفلق البحر بين أيديهم فيكون 12 فرقا كل فرق كالطود العظيم، ويسلكون طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وبعد ذلك يرفع الله ينتق الله فوقهم الطور فيرفعه فوق رؤوسهم كالظلة وهو الجبل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. وعندما عطشوا استسقوا موسى فضرب لهم حجرا بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، وكانوا كلما شربوا توقف الماء، وكلما ظمئوا ضرب موسى الحجر فسالت منه 12 عينا حتى يرتووا منها. ورأوا كثيرا من المعجزات، كتب الله لهم التوراة بيمينه في الألواح، يقرؤون كتابة الله جل جلاله بيمينه في الألواح، مع ذلك لم يؤمنوا. وقد قامت عليهم هذه الحجة العظيمة وقال لهم موسى يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ولهذا قال الله تعالى في خطابه لقريش وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فأبو بكر قذف الله في قلبه الإيمان فهداه له، وهذا الإيمان لم نكن نعرفه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه قبل أن يعرفه الله به، ولذلك قال الله له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو نور يهدي الله به من شاء من عباده اختيارا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ولهذا فإن أهل السير ذكروا أن أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة أبو سلمة بن عبد الأسد بعد عمر أو هو الأول، وأول من يأخذ كتابه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد، وهما رجلان من قريش أخوان، لكن الله سبحانه وتعالى هدى أبا سلمة للإسلام وجعله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وتوفي فيها. وأما الأسود فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله حمزة بن عبد المطلب يوم بدر وهو مشرك، فهو أول من يأخذ كتابه بشماله. فلذلك لا بد أن ندرك جميعا أن هذا الإيمان الذي شرفنا الله به تشريف عظيم جدا، وأنه حرم الله منه كثيرا من الذين عاشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الآيات والمعجزات ورأوا القمر ينشق حتى رأوا رأس الجبل جبل حراء بين فرقتي القمر، ورأوا الحصى يسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا ضبا ملبوحا يتكلم ويشهد أنه رسول الله، وشاهدوا نزول القرآن، ورأوا البركة العظيمة، رأوا الماء يخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فيسقي 1500 إنسان، ورأوا قبل ذلك ما كان من الإرهاصات التي كانت قبل بعثته، فرأوا الفيل يحاول معه أبرهة أشرم أن يتجه إلى الكعبة بكل محاولات فلا يتحرك من مكانه، فإذا قادوه إلى أي اتجاه آخر انطلق، لكن إذا اتجه إلى الكعبة امتنع. ثم رأوا هذه الطيور التي جاءت من البحر في جهة البحر الأحمر من الغرب، وهي الطير الأبابيل، كل طير منها يحمل 3 أحجار، فرموا بها هذا الجيش، ربت الطيور هذا الجيش فأهلكته جميعا، فكان كعصف مأكول مثل الحرث إذا حصد، فأصبح منتشرا على الأرض بعضه فوق بعض، وجعلهم كعصف مأكول. رأوا ما حصل عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم من البركات لأمها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، ورأوا ما حصل لمرضعته حليمة السعدية. رأوا إن شاء الله رأوا ما ميز الله به حليمة على نساء بني سعد اللواتي أتين معها، رأوا ما كان عليه من البركة في صباه، فإن أهل مكة جاءهم قحط شديد، فأخذ عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرقة فطاف به يستسقي به، فسقاهم الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. رأوا كثيرا من الآيات، حتى إن أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية كان عشية على طرف الحرم، فرأي ذيبا يطرد أرنب، فلما دخلت الأرنب في حدود الحرم وقفت وتوقف الذيب عنها وهو ينظر إليها، فاستغرب ذلك، قال: ما رأيناك اليوم هذا الذئب يحميه الحرم، هذه الأرنب يحميها الحرم من هذا الذئب. فقال خاطبهما الذئب بلسان فصيح، قال: بل شأنكما أغرب من شأني، تكذبان محمدا وقد تعلمان أنه رسول الله. فسكت أبو رهة، ثم قال أبو سفيان لصفوان: لا تحدث بهذا الكلام أحدا، فلئن حدثنا به في مكة لا يبيت فيها أحد إليه. وأبو سفيان كما تعلمون تعرفون ما حصل له بين يديه رقلة، وما سمع منه عندما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ ذلك الوقت هو موقن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، وبأن ما جاء به هو الحق، لكن الإيمان ليس بيده، الإيمان بيد الله. فلذلك لا بد أن نحمد الله على هذه النعمة التي خصنا بها، أن هدانا للإيمان. فكثير من الذين رأوا المعجزات وكانت عقولهم أكبر من عقولنا وكانوا أذكى منا، حرمهم الله من نور هذا الإيمان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمرو بن العاص: يا عمرو، والله إن كنا في الجاهلية لنعدك من أعقلنا، فما الذي جعلك تتأخر عن الإسلام؟ قال: ما هو إلا أن كان لنا شيوخ، وهم آباؤهم، كان لنا شيوخ كنا نصدر على أمرهم ورأيهم فنفروا من هذا الأمر فتبعناهم على ذلك، فلما ماتوا نورنا، فإذا الأمر واضح. فعمرو أبوه العاصي بن وائل السهمي كان من المستهزئين الذين أنزل الله فيهم: إنا كفيناك المستهزئين، ولكنه أعرض وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعه عمرو مقلدا على ذلك، فلما مات نور عمرو، فإذا الأمر واضح، فأدخل الله عليه الإسلام، فجاء وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن من وفقه الله للإيمان وهداه له لا بد أن يستشعر عظم هذه النعمة التي حرم الله منها أبا لهب الذي ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرته، ورآه في صباه، ورأى كل هذه الأطوار، وعاش معه 40 سنة قبل البعثة، لم يسمع منه كذبة واحدة، ولم يره على أي أمر مكروه مدة 40 سنة، ثم يأتيه بالحق من عند الله والصدق المنزل فيكذبه ويسعى قدر جهده في معاداته، ولم يهدي الله لهذا الإسلام عددا كثيرا من الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة كلها. فأبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بني مخزوم بن يقظة بن مرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبيه عبد الله بن عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن حائم بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بك. وهو من أبناء ريطة أبوه هشام بن المغيرة، والمغيرة زوجة وريطة التي أضرب بها المثل، وأبناؤها كانوا من سادة قريش. وفيهم يقول عبد الله بن الزبير: فإن أحلف ببيت الله لا أحلف على إثمي لما من إخوة بين قصور الشام والردم كأمثال بني ريطة من عرب ولا حجم. هشام وأبو عبد مناف بدره الخصم وذو الربحين أشباك من القوة والحزم. يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكمي، لكن الله لم يهديه للإسلام. فالذين هداهم الله للإسلام تن الله عليهم منة عظيمة، وأعظم منها منته بالتثبيت عليه. فإن الله هدى قوما للإسلام ثم ارتدوا عن الإسلام بعد ذلك، فمن هداه الله للإسلام لا بد أن يتشبث به وأن يحرص على التمسك به إلى آخر لحظة من لحظات حياته عند الموت. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا بد أن نحرص جميعا يا إخوتي ويا أخواتي على حسن الخاتمة، وأن نعلم أن كل إنسان عرضة لسوء الخاتمة، وأن يفتنه الله عن هذا الطريق. فقد أسلم عبيد الله بن جحش بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوائل من أسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى الحبشة فارتد هنالك عن الإسلام وتنصر ومات على النصرانية. كثير من أهل مكة أسلموا من شبابها، فلما كانت قصة الإسراء والمعراج ارتدوا بسببها. كثير منهم أسلموا فلما أنزل الله تعالى قصة شجرة الزقوم في القرآن ارتدوا عن الإسلام. وفي ذلك أنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الرؤيا التي أريناك في الإسراء والمعراج إلا فتنة للناس يرتد بها قوم عن الإسلام الذين لا يقتضي الله خدمتهم للدين ولا يقتضي سلوكهم بهذا الطريق فيصرفهم عنه، لأنه تعهد بصرف كل من لا يقتضي خدمته للدين. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فهؤلاء كره الله بعاثهم، بعاثهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل عمل يمكن أن يعملوه، لكن كره الله سيئاتهم كما كره السيئات من الخلائق جميعا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها بقراءة أخرى. أما هؤلاء فقد كره الله حسناتهم كما كره سيئاتهم، نسأل الله السلامة والعافية. فكل شيء فيه مكروه عند الله، سيئات مكروهة بالأصل وحسناتهم مكروهة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الذين أحبهم الله هداهم للإيمان ووقر هذا الإيمان وأي استقر في قلوبهم، وذلك بما أنزل الله على الإيمان من السكينة. فإن الإيمان إذا حل في قلب الإنسان إما أن يستقر وإما أن ينفر. بعض القلوب ينفر منها الإيمان لأنها قلوب موحشة بحب الدنيا وكراهية الموت والوقوع في الفتن واتباع الهوى واتباع الشهوات، هذه قلوب موحشة يفر منها الإيمان. أما القلوب الأخرى فيطمئن فيها الإيمان ويستقر، وحينئذ يتنزل عليه أمران. الأمر الأول هو الأمانة، والأمانة أخت الدين، ولا إيمان لمن لا أمانة له. فيستقر الإيمان، يستقر الإيمان ثم تستقر فوقه الأمانة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: فتعلموا من القرآن وتعلموا. قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، وإنه يوشك أن يسرى عليها فتنزع من القلوب فيبقى أثرها كالوكت كجمر دحرجته على رفلك فنفط وارتفخ فتراه منتبرا وليس به شيء. والأمر الثاني هو السكينة، فإن أهل الإيمان تنزل السكينة في قلوبهم فلا يشكون بعد ذلك ولا يرتابون أبدا ولا يتزحزحون عن هذا الإيمان حتى يلقوا الله، وذلك هو كتابة الإيمان، يكون الإيمان مكتوب في قلوبهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فالإيمان مكتوب لا يمحى في صفحات قلوبهم لا يتغير، وأولئك أنزل الله السكينة في قلوبهم فاستقر هذا الإيمان فيها، كما حصل لأصحاب بيعة الرضوان، وكانوا 1500 من المؤمنين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت، فأنزل الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. هؤلاء علم الله في قلوبهم الإيمان فأنزل السكينة على هذا الإيمان فاستقر، فلا يشكون بعد ذلك ولا يرتابون ولا يعتريهم وساوس الشيطان، لا تعتريهم وساوس الشيطان ولا تعتريهم الأوهام ولا تحتريهم الفتن، تنبل فتن عن قلوبهم ولا تمازجها أبدا. هؤلاء منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد ثبت الله هذا الإيمان في قلبه وهذا التصديق، فبذل فيه حياته وماله وكل ما يملك بذله لله سبحانه وتعالى. عندما آمن دعا أصحابه وأصدقائه في التجارة وكان تاجرا، فأسلم منهم قوم كانوا هم السابقون الأولون، وهم زبير بن العوام وهو زوج ابنته أسماء بنت أبي بكر، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله وهو ابن عمه، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وكان شريكين له وكان تاجرين بني زهرة من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن جراح كان أيضا تاجرا وهو من بني الحارث بن جبير بن مالك بن النضر. فأسلم هؤلاء في اليوم الأول من دعوة أبي بكر لهم، فكانت كل أعمال هؤلاء في ميزان حسنات أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما صدق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أحبه حبا شديدا، لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد كما أحبه أبو بكر الصديق، فبادله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المحبة، فكان أحب رجاله إليه كما صرح بذلك. لما سأله عمرو بن العاص قال من أحب الله أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، فهو أحب الرجال إليه. ولذلك أمره أن يصلي بالناس فرضيه لدينهم، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وذلك عند مرض موته صلى الله عليه وسلم. صحبه في مكة بعد البعثة 13 سنة، وكان أبو بكر تاجرا فأنفق ماله وتجارته على المؤمنين، اشترى المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا يعذبون، ومنهم بلال بن رباح رضي الله عنه، فكان عبدا لأمية في خلف الجمح، وكان يعذبه عذابا نكرا، فكان يخلع عنه ملابسه ويمطحه على الحجارة في وقت الحر الشديد، ويضع عليه الحجارة الغليظة الكبيرة، ويوقد عليه النار، وآلاه وعذبه أنواع العذاب، وكان بلال يشتد به العذاب يقول أحد أحد، فجاء أبو بكر فاشتراه من أمية واعتقه وحرره لله سبحانه وتعالى. أبو بكر كذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم سفر سافره قط، وهو سفره إلى السماء إلى بيت الإسراء والمعراج، لم يكن أبو بكر في مكة، فجاء في وقت الضحى فاستقبله قريش فقالوا أسمعت ما قال صاحبه، فحدثوه عما قال، قال إن كان قالها فقد صدق، ولا يصدق قريشا، ولا لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدري هل قاله أم لم يقل، لكن أبو بكر الصديق لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، وكان إذ ذاك بنى مصلى في كان في بيته أمام بيته، فكان يصلي فيه ويشعر بالقراءة، فكان يستمع عليه النساء والأطفال من أهل مكة فأثر فيه، فجاءه الملأ من قريش وضغطوا عليه ضغطا شديدا يريدون منعه من ذلك، فأراد أن يهاجر من مكة. وحينئذ استقبله ابن دغنة فقال له: ما مثلك يخرج فأنت في جواري؟ فرجع، كان تاجرا، وأهل الجاهلية إنما يقصون الرجال بكثرة أموالهم، وهذا الرجل كان أكثر مالا من أبي بكر، فأصبح أكثر منه وجاهة لدى قريش، مع أن أبا بكر نسيبه في قريش بل هو من بطن بني تيمية بن مرة، وهم أكرم قريش. قريش كل بطن منها مشتهر بأمر معين يكون قد بلغ فيه النهاية، فبنو تيمية بن مرة هم أكرم قريش، ومنهم عبد الله بن جدعان الذي هو أكرم من عرفه العرب جميعا، وهو الذي يقول فيه أمية بن أبي الصلت الثقفي: أذكر حاجتي أن قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهو الذي يقول فيه أيضا: له داع بمكة مشمعل وآخر فوق دارته ينادي إلى ردح من الشيزة ملاء لباب الودر يلبك بالشهاد. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما أسلم، أسلم أهل بيته، وقد حدثت عائشة أنها ما عقلت إلا وأبواها قد أسلم، ما عقلت إلا وأبواي مسلمان. فقد أسلم أبو بكر الصديق وأسلمت زوجته، وكان مع ذلك كل يوم يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يأتيهم أول النهار وإما أن يأتيهم آخره في بيتهم، في بيت أبي بكر الصديق. هذه الخطة العظيمة تدلكم على مكانة أبي بكر في الإسلام ومزيته فيه وفضله. وقد زكاه الله بالقرآن تزكيتين خاصتين وتزكيات عامة. أما التزكيتان الخاصتان فهما قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأجده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فأبو بكر يكفي من التزكيتين أن الله جعله صاحب محمد صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان إنما يقاس بصاحبه، كما قال طرفة بن العبد: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرداف فردام عردي. فأبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الله من كتابه، وكفى بذلك تزكية. تزكية الثانية أن الله خاطبه وقال فيه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر: بلى أنا أحب أن يغفر الله لي. فالله زكاه فقال: ولا يأتل أولو الفضل منكم. أبو بكر قطعا من أولي الفضل منا، فهو المقصود الذي نزل فيه هذه الآية، وقد أقسم أن لا ينفع مصطح بن أثاثة وهو ابن خالته، لا ينفعه بنافعة بعد أن دخل في قضية له. فأنزل الله هذه الآية خطابا لأبي بكر فقال: ولا يأتلي أي لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة. هذا أبو بكر الصديق من أولي الفضل والسعة، الغنى والغنى غنى النفس. الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. أبو بكر الصديق زكاه الله تزكيات عامة مع إخوانه، فمن ذلك ما زكى به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، فقد قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة

ثم هو من الذين بايعوا تحت الشجرة على الموت، وقد أنزل الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وكذلك في حديث جابر قال لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة نظر إلينا فقال أنتم خير أهل الأرض، فهم خير من على وجه الأرض. كذلك أبو بكر الصديق من الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة غزاها، وهي غزوة تبوك، غزوة العسرة التي تاب الله على أهلها وفضلهم تفضيلا عظيما، وقال فيهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أبو بكر الصديق شهد نزول القرآن جميعا، فكان أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان يشهد نزول القرآن أول ما ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم به، أول من يسمعه من كان حاضرا عنده، وأغلب ذلك بمحضر أبي بكر الصديق. ثم إن أبا بكر الصديق كان أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم، ولذلك قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمور الدين، ورضيه الصحابة لأمور الدنيا أيضا فبايعوه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما رأيتم بذل وقته وروحه كل ما لديه لله ورسوله، فهو الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكان معه ثاني ابنه هما في الغار، وصحبه في طريق الهجرة إلى المدينة ولازمه فيها، وكان من حراس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحرسونه في الغزوات وفي الليالي المظلمة وفي غير ذلك، وهو كان حارسه يوم بدر هو والسعدان سعد ومعاذ سعد من عبادة بن جريج. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أكرم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما نفعه مال أحد كما نفعه مال أبي بكر الصديق، وقد خرج من ماله في سبيل الله جميعا 3 مرات لم يترك شيئا. الأولى عند الهجرة عندما خرج مهاجرا لم يترك لأهله أي مال، فأخذ كل ماله كل تجارته وخرج بها في سبيل الله، وكانت ابنته أسماء عاقلة ذكية، فسألها أبوه وكان شيخا كبيرا قد عميا وهو أبو قحافة، فسألها هل ترك لنا أبو بكر شيئا؟ قالت نعم، فذهبت فأخذت وعاء لوعي ذاك الوقت من الجلود فملأته بالحجارة وعقدت عليه عقدا شديدا، فجاءت إلى الشيخ ووضعته بين يديه قالت ترك لنا هذا المال، فجعل الشيخ يهز الظرف ويقول هذا مال كثير، فظن أن هذا مال أنه دنانير وهو الواقع حجارة، لكن البنت كانت ذكية وكانت موقنة صاحبة إيمان ويقين، هي ابنته أبي بكر الصديق. كذلك خرج من ماله جميعا في سبيل الله في وقت الشدة، حين جاء الأعراب مجتاب النمار إلى المدينة لا يملكون شيئا، فحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء أبو بكر بماله جميعا في سبيل الله. والثالثة في جيش العسرة في وقت الشدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يغزو عدوا كثيرا، وقد جيش له هرقل جيوش أوروبا، واجتمعت العرب في الشام تحت راية ملوك غسان لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم إلى تبوك فهزمهم الله وقذف في قلوبهم الرعب فرجعوا. هذه الغزوة كانت تسمى غزوة العسرة لأنها كانت في شدة الصيف والحر الشديد، وهم يقصدون عدوا متكاثرا لا عهد للعرب بقتاله، العرب لا يستطيعون قتال هذا العدد الهائل، ولكن ثبت الله المؤمنين فغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهدوا هذه الغزوة غزوة التوبة التي تاب الله فيها على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أثبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوعاهم وأقواهم فهما وعقلا وتدبيرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره. وقد شهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه جنازة عمر بن الخطاب، فكان يحمله بعض شباب الصحابة ومنهم عبد الله بن عباس يحملون عمر على أكتافه، فقال ابن عباس: فإذا رجل أمسك بالنعش عند كتفه، فقال: لكنت طالما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: أنا وأبو بكر وعمر. فجعلهم الله رفيقيه في البرزخ، دفن معه في بيت عائشة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رجلا ممن كان قبلنا كانت له بقرة للحرف يحرض عليها، فالتفتت إليه البقرة فقالت: ما خلقت لهذا، بلسان فصيح. فتعجب الناس فقالوا: بقرة تكلمت؟ فقال: لكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانه وإيمان أبي بكر وعمر بذلك، وهما غير حاضرين، لم يكن حاضرين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بإيمانهما بذلك وتصديقهما. أبو بكر الصديق لو تحدثنا عنه كل الوقت لما وفيناه حقه، ويكفي من ذلك قول خفاف بن ندبة السلمي رضي الله عنه في وصف أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن أبا بكر هو الغيث إن لم يصيب الأرض سحاب بماء، من يسعى كي يدرك أيامه يجتهد الشد بأرض الفضاء. أقول قبل هذا وأستغفر الله ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وينفعنا بما علمنا وإن علمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا، وأن ينزل السكينة في قلوبنا، وأن ينزل الأمانة في قلوبنا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا الاستقامة والكرامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وخليله أبي بكر الصديق في الفردوس الأعلى من الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.